سلام عليكم. قبل تقريب 25 سنة كنت أداوم في هالمبنى هذا اللي على اليسار، يسمونه دور الرعاية، تابع لوزارة الشؤون. أول ما توظفت كان عمري تقريبا 18 سنة، توني كنت في آخر مرحلة دراسية بالثانوية، لكني ما طولت. مالكم بالطويلة، الموضوع هذا له قصة. أنا لما توظفت في وزارة الشؤون وتحديدا في دور الرعاية اللي هو المبنى هذا اللي قدامكم اللي أشرت لكم عليه، شوفوا مبين الحين على اليسار، هذا المبنى فيه إدارات نفس المدارس من داخل، في مدرسة للأحداث وفيه مدرسة لكبار السن، طبعا يسمونها إدارة، في إدارة للملاحظة أو إدارة الملاحظة، هذول للمراهقين والقصر اللي مسوين جريمة، بدال ما يودونهم السجن المركزي يجيبونهم هني يكمل فترة المحكومية، وإذا على حسب طبعا جريمته ينقلونه إلى السجن المركزي بعدين. وكذلك في إدارة رعاية كبار السن، وإدارة للحضانة للأطفال اللقطة وما اللقطة وغيرهم. يا جماعة، أول ما وظفوني حطوني في إدارة الملاحظة، يعني خلوني مشرف على الأحداث. الأحداث يقعدون فيها الإدارة هذه إلى أن يوصل عمره 20 سنة، ينقلونه إلى السجن المركزي تقريبا 20-21 سنة، وأنا عمري 18. طبعا هذه أول وظيفة في حياتي، وأول ما داومت قالوا لي أنت مشرف. شنو نوع وظيفتي؟ قالوا لي أنت يعني مشرف على هالأحداث، تراقبهم إلى أن يجي مثلا موعد وجود المدرسين علشان يدرسونهم، تراقبهم لما يقعدون يطالعون تلفزيون في الصالة، يعني تراقب سلوكياتهم أخلاقهم تعلمهم من هالأمور، وأنا عمري 18 سنة في أحداث أكبر مني. والله يا جماعة ما بي أقول لكم شنو شعوري. طبعا أنا يعني ما ترددت، يعني على طول خذيت الوظيفة واستلمت، لكن شفت شيء والله ما كنت أعتقد أن الدنيا فيها بلاوي. يوميا أرجع البيت وأنا فيني يعني خلاص الدمعة على طرف عيني، فيني غصة ودي أنفجر من البكي من البكي، يعني بس لو أنك تقول لي كلمتين كذي عاطفية أنهار بكي من كثر ما سمعت القصص والبلاوي وعشت معاهم الأحداث. أقعد وياهم بالساعات، يعني مرات دوام يوم بيومين، أقعد وياهم طول اليوم لا وأنام عندهم بعد، واسمع هذا واسمع وهذا اللي يبكي يبي هلا، وهذا اللي يبكي على الحكم اللي صار عليه، وهذا اللي على قضيته، وهذا يقول أنا بريء، وهذا يقول أنا سويت كذا وغلطان. يا جماعة ورب الكعبة، اللي عشت فيها المرحلة هذه يعني كان يفوق طاقتي، يفوق استيعابي صراحة. أرد يوميا للوالدة الله يشفيها ويعطيها الصحة والعافية وخلي لكم أمهاتكم، أقعد أبكي عندها أقول لها يما في واحد مسوي كذا كذا، ويما في واحد قصته كذا كذا، والوالدة والوالدة تبكي علي، أنت شلك بهالوظيفة يا يبا توك صغير، لا لا يما لا لا بالعكس، وهذه تجربة في الحياة. وهو فعلا بس المفروض ما يعينون واحد عمره 18 سنة عند أحداث وهم أكبر منه في العمر، يعني غالبيات معمارهم 18-19-20، حتى أنا هم لو أنهم خايفين من القانون وأني أعاقبهم والأكتب فيهم تقرير، والله لا يمسكون يفرمون يفرم، بس أنا صاير مثل الصديق لهم. المهم فكنت متعاطف معاهم بشكل والله كنت أعيش المأساة لكل شخص فيهم، يعني أتشوق متى يجي دوامي علشان أروح، يعني أقعد ويا فلان، ها إيش صار على قضيتك، كلمت أبوك، كلمت أمك، إيش صار عليك في المحكمة، يعني من هالأمور هذه. يا جماعة مرة دخلت الدوام عشان أستلم، كان قبلي واحد وهو بعد مطوع، يعني الله يعطيه الصحة والعافية إذا حي ولا ميت، الله يرحمه والرحمة تجوز على الحي والميت. يا جماعة دخلت مرة اللي هو نفس الصالة كذي علشان أستلم منه، وهو يطلع وخلاص يسرحين دوامي، ولا أشوفه يعاقب واحد من هالأحداث. طبعا في منهم يعني أصحاب مشاكل، وأصلا لو أنه مو صاحب مشكلة ما يجي هالمكان هذا، لكن في بعضهم متمرد، فهذا إيش كان يسوي؟ يعني يجوز أنه يخوفهم بالخيزرانة مثلا، يقول له أضربك مثلا، يعني لازم يسوي لهم ترهيب، مع ترهيب سالفة أنه ترى أمدد لك المدة، خلك عاجل، يعني حاول أنه يصلح من سلوكياتهم. لكن أنا في هالعمر هذا ما كنت مستوعب العملية التربوية لهم، لأن هذول فعلا يحتاجون إلى عملية تربوية صعبة جدا. المهم أنا كنت متأثر ومتعاطف أول ما دخلت وأشوفه ماسك الخيزرانة ويحاول إنه يعاقب واحد من الأحداث المسجونين عندنا، وأجي كان وأمسك الخيزرانة خذيتها من إيده وقعد أتهاوش وياه وأهدده، قاموا الأحداث يفرقون بيننا. هو طبعا مصدوم يقول لي ايش فيك انت، ايش فيك، ايش تبي؟ قلت له لا تمد ايدك على احد، اقسم بالله لا اسوي فيك ما اسوي فيك، ويفرقونه وجو المشرفين وطلعوا هذا وقاعد يهدوني، اهدى اهدى اذكر الله، ايش فيك؟ قلت هذا ليش يبي يعاقبهم؟ لا مو كافيهم مسجون. انا والله يا جماعه اللي يسمع سالفتي يضحك، يقولوا ايش فيك انت، خلاص انت والله العظيم كانك واحد فيهم من الاحداث المسجونين، يا ابن حلال انت مشرف، يعني لازم هذول اصلا اذا ما تخوفه راح يمسكك انت يغسلك. يعني قلت له ما انا لا مستحيل تمد ايدك ولا تخوف ولا تزف احد فيهم. المهم لين جاء واحد الله يجزاه خير، والى الان والله من شوف الحين اكثر من 25 سنة وانا ذاكرة، ينقال احمد العازمي، هذا كان مشرف قديم في هالدار هذه، وهذا ما شاء الله الله معطيه طول وجسم وهيبة والكل يخاف منه، مشرفين وأحداث، أخلاقه جدا عالية لكن شخصيته صارمة جدا. والله يا جماعة أول ما جاء ودرب سالفتي والمشرفين هذا ما ينفع شيلوه، وهذا كان يبي يضرب المشرف الفلاني ومتعاطف قاعد يخرب علينا الأحداث، جاءهم أحمد العازمي عرفني، أنت فلان؟ قلت له إيه والله فلان، ونعم عرف أخوك وعرف كذا وعرف كذا وعيال عمك. المهم والله يا جماعة ويقول حق المشرفين والأحداث، اللي كلم فيصل أبو طلال اللي هو أنا، أني لمسكها كسرة تكسر، قسم بالله اللي يشتكي منه فيصل لا أوريه. طبعا أنا عشت ذاك اليوم ملك، لكن مع الضغوط النفسية والمشاكل والقصص صراحة اضطريت أني أطلع، ما قدرت. يعني فعلا يحتاج أن يكون المشرف إنسان يعني عمره مو أقل من 30-40 سنة علشان يعطي من خبرته في الحياة حق الأشخاص وما يتأثر، علشان يقدر يحل مشاكلهم. هذه ما هي قصتي، قصتي القصة اللي طحت عليها أثناء تجولي في دور الرعاية. طبعا تسمع قصص ومعانات شيء ما يخطر على بالك، والعالم مليء بالمشاكل والمآسي لكن هالقصة هذه يا جماعة كل ما أجي أبي أقولها في اليوتيوب أتردد، أتذكر الموقف وأنزعج وأقول أخاف أحد يعني تضايق وكذا، مثل ما صار في قصة أمس جمانة، طفلتي جمانة، يعني قصتها جدا مؤلمة وحزينة، لكن لازم أوصل هالرسالة. لكنها ما تقل ألما عن قصة أم علي. من أم علي؟ أنا أثناء فترة وجودي في هالدور رعاية، طبعا قبل لا أتركهم وأروح وظيفة ثانية إلى جانب عملي الصحفي، وهذا كانت بداية حياتي في قصص الجرائم وكذا، يعني خلاص دخلت هالجو بسبت وظيفتي يعني في بداياتي. طبعا المهم يا جماعة، مرة من المرات مريت على دور الرعاية، طبعا يوم شفت كبار السن، الحمد لله ما هم كثير يعني عددهم يعني ما يتجاوز، أذكرها أيامها 9 أشخاص 8 أشخاص رجال وحريم كبار في السن، وكل واحد معطينا غرفة ويراعونا طبيا ونفسيا من هالأمور. طبعا لهم مبنى خاص فيهم مثل المدرسة، يقدر يتمشى ويروح ويجي، المهم وعندهم مشرفينهم. أنا كنت كله أسمع أن في رعاية كبار السن، كنت أستغرب هل فعلا في أحد مثلا تارك أبوه ولا أمه، فقلت بشوفهم أنا. المهم ومر عليهم شفت شيء والله يقطع القلب، والله فعلا اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته، ولا ويعرف قيمة الشيء اللي عنده. لما تشوف الأم والأب اللي تاركينهم عيالهم، أو اللي مقطوع من شجرة، أو اللي ما عنده أحد يرعاه، تقول الحمد لله يا ربي إن أنا فيني صحة وعندي طاقة وعندي استعداد إني أبقى بجانب أمي وأبوي إلى آخر العمر، أفديهم بعيوني والله. لكن يا في قصص يا جماعة. قال لي أحد المشرفين، قال لي أبو طلال شفت المرة هذيك اللي قاعدة مسكينة في زاوية نفس الممر كذي يتمشون فيه؟ قال لي شفت المرة هذيك، هذه قصة ما تخطر في بالك، سالفتها سالفة. قلت له تكفى، شنو ايش فيها المسكينة هذه؟ قال الله يسلمك، هذه تزوجت وكانت صغيرة في العمر، زوجها كويتي وهي كويتية، واستقرت حياتها مع زوجها من أروع ما يمكن، لكن سبحان الله تأخرت في الحمل، وبعد عدة محاولات، وتعرف هذه متزوجة أيام أول يعني ما في طب المتطور علشان تجيب. المهم يقول حاولت كثر ما تقدر أنها تحمل لين رب العالمين كتب لها، وفعلا حملت وجابت ولد، صار هالولد هذا وهو كل حياتها. الولد مدلل بشكل كبير جدا، خلاص هو الولد الوحيد، وموضوع العمليات وهذا يعني شيء متعب ونادرا ما يضبط معاها. المهم اكتفت باللي رزقها رب العالمين فيها الولد هذا، واهتمت فيه وأبوه طار فيه من الفرحة. كبر الولد، ما خلى مدرسة أجنبية إلا دخلها، إلى أن تخرج ومتفوق في الثانوية. قالوا لي يبا نشوف لك بعثة. يقول لي يا أبو طلال كذلك البعثات أيام أول ونفس الحين، الله يعز الديرة والحكومة، تودي أي واحد الحين يطلع عنده نسبة يروح قبل بالموت، يلا تروح، لازم أنت مثلا تدفع نص المبالغ والتكلفة علشان بعدين إذا جبت شهادة وأثبت أنك أنت فعلا تستحق أن الدولة ترعاك ترعاك. قالت يا ولدي أنت شنو تبي؟ قال بروح أدرس في أمريكا. قالت لا والله يسع مباركة، بس دير بالك ترى مالنا في الدنيا إلا الله ثم أنت. وسافر الولد ويصرفون عليه أهله في أمريكا، الولد مصاريفة شيء مو طبيعي. وبعد أكثر من 5 سنوات قعدها الولد برا إلى أن رجع للكويت ومعه شهادة. طبعا يقول لي ما أسولف لك على المصاريف والسفرات اللي رايح راد والهدايا والملابس والشقة اللي ساكن فيها. المهم ما قصروا عليه. رجع الولد قال أنا بتزوج. قالوا له والله يسع مباركة، بالعكس نبي نشوف عيالك. وفعلا اختار وحدة شايف هالولد في أمريكا وهي كذلك عايشة في الكويت لكنها ما هي كويتية، من أحد الجنسيات العربية ما لا داعي أذكرها لأنها ما لها علاقة أصلا في القصة. وتزوجها، قالوا له ما عندنا مانع، تحب البنت وتعرفها وشايفها هناك وأهلها موجودين في الكويت. بالعكس تزوجها الرجال وقعد ويا أمه وأبوه. أبوه ما طول وتوفى الله يرحمه، بقى هالولد هذا وهو كل شيء بالنسبة حق أمه. وزوجته بنت حلال، ما هي الزوجة اللي يعني متفرعن على أمه ولا شيء، لا البنت جدا طبيعية وبالعكس كانت تحب أمه وعايشين مستقرين. الولد عنده أفكار شوية جنونية، يعني ما يرضى أنه يعني يكون عادي متدلع وهو صغير، ما بيكتفي فقط أني أكون موظف في الحكومة. وانتم عارفين لما واحد يفتح له أي رخصة تجارية وهو موظف ما يصير، فايش يسوون؟ وهذه الغالبية يسوونها، أنه يفتح الرخصة التجارية على أمه ولا على أبوه، يكون متقاعد أو يكون أصلا مش متوظف وكبير بالسن، فيسمحون أن تكون الرخصة باسم الأم أو الأبو، والولد يشتغل فيها في الباطن. وهذا اللي سواه الولد اللي هو علي. طبعا قال حق أمه، أم علي يا يمه أنا بفتح لي رخصة تجارية وفي مشروع وحلو وكذا وإن شاء الله أنا دارسة ومن هالأمور. قالت لا يبا أنا ما أعرف، والله ما أعرف لا أشتغل ولا أقرأ ولا أكتب ولا أفهم لا بالرخص ولا شيء، أنت يا ولدي شنو تبي أنا حاضرة. قال يما أمشي معي، ويروح ياخذ أمه ويفتح رخصة تجارية باسم أمه وخذ عليها توكيل. واشتغل الولد إلى جانب وظيفته في الحكومة. مشت وياه الأمور شوي شوي، وما شاء الله مبين أن الولد يعني قام ياخذ عقود، ياخذ يعني توريد مواد إلى الوزارات إلى الشركات الكبيرة إلى كذا، يعني كأنه مورد. شنو طبيعة الشغل أنا ماني عارف. المهم لكن كل هذا كان باسم منه، باسم أم علي، أهو شكليا يدير لها الشغل والشغل له. وهني كانت الكارثة، الولد إيده بالماي الباردة، مو هامه شي حصل، والتراكم عليه الديون والكمبيالات والشيكات على بعض المواد اللي مستوردها الحبيب ومدافع فلوسها، وشوي يصير عليه قضية في الجمارك مهرب مواد، ولما امسكوا المواد وطلعت المواد كلها تصدير والشحن كله باسم أمه ما هو باسمه، يعني هو طالع من العملية سليم. اللي متورط في الموضوع كله منه أم علي المسكينة اللي ما تدري عن شيء واثقة في ولدها. وأنا ما أبي أقول لكم يا كبار السن يا حبايبنا أنتم أنكم لا تثقون بعيالكم، لا، لكن مرات الثقة الزايدة تضيعكم. والله يا السجن المركزي في كثير من الحالات العيال هم اللي مورطين أمهم وأبوهم وتارسين السجون. لا تقول لي ولدي أو ولدك خلي يحط باسمه وخلي يتحمل المسؤولية، ما يشتغل والمسؤولية أنت تتحملها، وأنت يا غافلين لكم الله أنت قاعد في البيت ما تدريش قاعد يصير. كل واحد يتحمل الشغل اللي يجي من إيده، لكن في المقابل والله يا في عيال أن أبوه بس لو يطلب عيونه يعطيه، يخاف على امه على قولتهم من الذبانة الطائرة. العيال يختلفون، ما هم كلهم بارين، لا والله في اختلاف. مالكم بالطويلة، علي تمادى والديون ما قام يسدد، وكل مرة ومرة يتعرض للخسارة، الموضوع ما قام يوفي معاه، تراكمت الديون وكله حاط في باله أنه ما يخالف الصفقة الجاية أسدد، اللي بعدها أسدد، اللي وراها أسدد. الولد غرق في الديون، وحقيقة الأمر اللي غرق هي أم علي المسكين اللي ما تدري عن شيء. ويوم الأيام ويجي على أم علي بلاغ، والله مطلوبة لحضور جلسة، عليك دعوة. طبعا المسكينة ما تعرف تقرأ وتكتب، يجيها البلاغ يشوف علي ويخبي، إن شاء الله إن شاء الله يصير خير، يروح يشوف له محامي، يشوف له أحد كذا يستفسر. المهم قضية ورا قضية ورا قضية، والولد مطنش ومو هم شيء، ويقول أمي قاعدة في البيت، يعني منو اللي بي يعني يمسكها مثلا، ولا تطلع بتفتيش ولا كذا. ويوم الأيام ويجي بلاغ بإلزام حضور أم علي إلى الجلسة. ليش؟ قالوا ما ندري، لازم تحضر هالجلسة. وقالوا له يعني المحامي قال حق علي، قال له يا حبيبي إذا أم علي ما حضرت ترى القاضي راح يزيد عليها، لأن هي يعني كأنها مش محترمة القضاء، يعني ما يصير، لازم تحضر الجلسة، ترى ممكن إنه يخفف عليها حضورها، يعني يبدي حسن النية إنها ممكن تسدد هالديون، ممكن تعطي وعود بتسديد هالديون. قال خلاص أوكي. وفعلا قال لها يا يمة في قضية، لكن قضية ترى جدا بسيطة وتافهة جدا وتنحل بسهولة، لكن حضورك لازم، لأن أول جلسة طلع القاضي حاكم عليها سجن تقريبا 9 أشهر وإلزام سداد المبالغ، لكن هذه الجلسة الثانية اللي هو الاستئناف لازم تحضرين يا يمه. قالت له يمه أنا وين المحاكم، وأنا شو ما لي علاقة بالشركة. قال لها يا يمه صدقيني ما في شيء، ترى موضوع شكلي وكذا. قالت له عندك الوكالة؟ قال لها يمه بالقضاء ما ينفع وكالة، لازم تحضرين وصدقيني الموضوع جدا بسيط. قالت له كيفك يا يمه، يلا أنا رايحة معك. وياخذ أمه للجلسة الاستئناف، ويأيد القاضي حكم الجلسة السابقة اللي هو سجن 9 أشهر لأم علي. ويجيك الشرطي اللي في الجلسة وياخذ أم علي ويوديها إدارة تنفيذ الأحكام. الله أكبر. قالوا له حبيبي طبعا علي ارتبك، شي يقول حق أمه؟ أمه مو فاهمة شو السالفة، شوي ولا هالشرطية جايتها والشرطي والمنفذات الحكم هذه البنات، والله تعالي معانا. وين يا يما؟ تعالي في إدارة هني تنفيذ، حجي احنا لازم ناخذك ونوديك السجن عندنا. انصدمت أم علي، قعدت تبكي وتلطم، يا ولدي شوف اسألهم قول لهم انا مالي شغل. قال يما صدقيني لا تخافين، لحظة شوي انا حل المشكلة. يا يبا يا انت انا شنو علاقتي في الموضوع؟ المرأة المسكين هذه ما تدري، أم علي مو ناقصة، عمرها طق 50، والمرأة مريضة في السكر والضغط، وحالتها حالة، وينها وين السجون؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ولد، يا علي يا ولد أم علي، يعني تجازف في أمك، تجازف في أبوك، يعني لو أنت عساك تدخل السجن وتخيس، أما أمك أبوك لا أبدا، لو فيها 1% أن ينظر من شيء المفروض أنك تستبعده تماما عن هالأمر هذا. مالكم بالطويلة، أم علي قعدت تصرخ وتحاول تفهم الشرطية أنا مالي شغل، تفهم كذا، لكن من يسمع؟ هذا حكم أم علي مو فاهم إيش السالفة. المهم خذوا أم علي ويودونها السجن، طبعا بجي وحالتها حالة. قالوا يبا احنا نسدد. قالوا لا، انتظروا حكم المحكمة بالتمييز، ارفعوا قضية التمييز الى ان يحكم القاضي يفرج عنها، تسددون، يسقط عنها حكم السجن اللي هو 9 أشهر. عاد هذا موضوع يبدأ في الجلسة القادمة في التمييز. الحين أم علي لازم تنفذ. راحت المسكينة أم علي السجن، وعلي رجع البيت. سألت زوجته وينك؟ قال والله كنت في المحكمة. زين وعمتي وين؟ والله عمتك سجنوها. تكلم جد؟ قال هي والله عليها حكم سجن، ولنا في مبالغ أنا متهرب منها وفيها كمبيالات وشيكات وتوريط وعقد جزاء ومن وبلاوي. طبعا القضية هذه هي واحدة من القضايا اللي أصلا ما تم الحكم إلى الآن في أم علي. أم علي الظاهر أنها طاحت في ولد انفهي طايح حظ ما يستاهل، والله لو أنها بركت عليه أشرف من أنها تجيبه، هذا ما يستحق أنه يعيش. المهم أم علي قعدت في السجن أول شهر ثاني شهر وتبكي، لا عندها أحد يزورها، لا حد يجيها، لا حد يرعاها، ما عندها إلا هالولد هذا، وزوجها متوفي، أهلها أصلا متوفي من زمان، ومرة كبيرة ومريضة. وبعد 3 أشهر قضتها أم علي داخل السجن من هم وحزن، ولا مرة زارها ولدها علي، إلى أن جاء موعد جلسة التمييز. القاضي شاف حالتها النفسية وشاف العمر، والمرأة ما عندها اللي يسدد، لا تعرف تقرأ لا تكتب، وش راح توضعها حق القاضي؟ أسقط عنها حكم السجن. لكن فلوس الناس ما يقدر يسقطها، أعطاها مهلة أن تسدد على مدى بعيد، وخلى لها أقساط مريحة، كثر ما تقدر تدفع تدفع. تم الإفراج عن أم علي. صدقون أن أم علي في جلسة التمييز ما شافت ولدها، ولما تم إفراج عنها ما شافت ولدها، وأن اللي وصلها إلى بيتها واحد من الشارع، قامت تتأشر بالشارع لين شالها واحد ووداها إلى البيت. تبون المصيبة اللي أكبر من كذي؟ يوم وصلت البيت وطق الباب تبي أحد يفتح، تبي علي ما تدري شنو أسباب إنه ما زارها وانقطع عنها، لا اتصالات لا شيء. طلعوا لها ناس من البيت، ولا البيت لأن بيت عربي كان قديم وساكنين فيها عزاب وهنود وكذا في أحد المناطق، أنا ما بأذكرها إلى الآن، منطقة تعتبر من المناطق اللي يكثر فيها العزاب، ولا أصلا البيت مبيوع على شركة، والشركة ما أخذتها مسكنة فيه عمال عندها عزاب، مليان عزاب. أم علي انصدمت، طاحت مغشي عليها بالشارع، وياخذونها الإسعاف إلى المستشفى، وتقعد أم علي في المستشفى ما بين غيبوبة وما بين تصحى المسكينة أكثر من 4 أشهر، كانت بين الحياة والموت. يدورون أحد قريب منها ملاقين، وين ولدك؟ تقول والله ما أدري، أنا كنت مسجونة ومن طلعت من السجن والله ما أدري وين راح، وبيتي يوم رحت سألت قالوا لي انباع. شلون باع وأنا موجودة والبيت باسمي؟ ولا البيت أصلا بايع علي بموجب التوكيل اللي أمه معطيته. حسبي الله هو نعم الوكيل. علي وين راح؟ علي بعد ما شاف أمه متورطة في قضايا وفي قضايا أصلا للحين ما جت، قال يبا أم كبيرة في العمر وتركها وخذ زوجته ورجعوا يعيشون في أمريكا بعد ما باع بيت أبوه، والله لا يوافقه لا دنيا ولا آخرة، حتى الفلوس اللي استلمها في بيعة البيت ما سدد الديون والبلاوي اللي خلاها عند أمه. وراح علي يعيش في أمريكا مع زوجته، وأم علي موجودة في المستشفى، قعدت أشهر إلى أن لما شافوا أن موضوعها مطول وما عندها أحد يرعاها بلغوا وزارة الشؤون أن ترعاها. وزارة الشؤون خذتها. المهم وزارة الشؤون يوم خذتها قعدت عندهم تقريبا شهرين ثلاثة لين يشوفون لها حل، لأنهم دائما وزارة الشؤون تتمنى أن كبار السن أو الأحداث ما يعيش داخل دور رعاية، يحاولون يلقوا له حل مناسب أنه يخلونه يندمج مع المجتمع. يعني مثلا إذا عنده مشاكل مع أهله يحاولون يتوسطون بينهم، يوفروا لهم السبل والوسائل اللي ممكن تخلي هالكبير بالعمر يعيش بين أفراد أسرته على آخر عمره. وفعلا هذا اللي سووه، ما لقوا حل، لكن اعثروا بعدين بعد ما أدريت أنا في قصتها. واللي قاعد يسولف لي إياها المشرف قال لي شفت المرة هذه اللي سولفت لك عنها؟ قلت له إيه. قال لي طبعا طلعوها، ما طولت شهرين وطلعت سكنت مع واحدة من صديقاتها القدم، من جيرانها أول، وهذه صديقتها عمر. قلت زين الحمد لله، يعني ما قعدت هالمسكينة مقهورة بعد هالقصة هذه، والله تعور القلب. قال لي والله يا أبو طلال شوف سبحان الله، قال لي شفت صديقتها هذه وكذلك مرة عجوز كبيرة، قال لي خذت أم علي وسددت كل الديون على أم علي وشرت حق أم علي شقة، والشقة عندنا هني في الكويت هم سعر ومبلغ. وقال لي يا أبو طلال وحاطت لها سيارة وسايق علشان فقط تعيش هالمرة هذه لآخر عمرها وهي مرتاحة. لكن سبحان الله أم علي ما طولت، قعدت تقريب السنة عندها وتوفت الله يرحمها. وهني انتهت قصة أم. والله لو تقول لي هالدنيا يا أبو طلال فيها خير، أقول لك والله الخير موجود، لكن أفعال بعض البشر والله العظيم إنها أحقر من الشيطان. والله يمكن الشيطان ما يفكر هالتفكير، تخليت عن أمك عشان ديون أنت مرطها فيها، إذا أنت بعت البيت الله لا يوفقك كانت سدت لها المسكينة من الديون اللي أنت اللي جبتها عليها، ورحت الحين تعيش في أمريكا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم إن ما يهنيك لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذه عقوق الوالدين هي من الكبائر عند رب العالمين. يعني إن شاء الله عقابك في الدنيا قبل الآخرة. وأنصحكم الله يخليكم، اللي عنده أم ولا أبو محتاج شيء، محتاج حنان، مو محتاج منك فلوس، محتاج تقعد وياه، لا تقصر، لأن إذا راح عن هالدنيا وكلنا رايحين وفقدته ترى كل أملاكك وحلالك وشغلك ودراستك وشهاتك وسياراتك وساعاتك هذه ما تسوى ظفر أمك ولا أبوك. إذا فقدته وأنت ما سويت فيه البر اللي يستحقه. لكن هنيئا لك إذا كان أمك وأبوك متوفين وهم راضين عنك، وإذا عايشين الله يعطيهم الصحة والعافية ويطول بأعمارهم. انتبهوا عليهم، ترى أقسم بالله الأم والأبو هم شمعة الدنيا، دنيتك كلها تنور فيهم. وحتى لو أنك تفقده وانت ما قصرت وياه بار فيه، علق تكون سعيد وراضي عن نفسك. هذه نهاية سالفتنا، ولا تنسون الاشتراك في القناة، قناتكم، وفمان الله مع السلامة.